والإيمان به واجب وسؤاله بدعة. وهكذا قال السلف كالأشاعي والثوري وعيينة وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام يقولون الاستواء معلوم يعني ما من هذه المعنى أنها العلو على العرش. هذا الاستواء وهذا العلو والكيف مجهول لا يقال كيف استوى. لما سئل ما عن هذا أطرق كثيرا وغضب وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب ولا وراك إلا رجل سوء ثم أمر بإخراج. فلا يقال كيف استوى ولا كيف يغضب ولا كيف يرضى ولا كيف ينزل ولا كيف يستمع، بل هو سبحانه وتعالى موصوف بأسماء كما أخبر من دون زيادة ولا نقص، وهي صفات حقيقية: استواء حقيقي، سمع حقيقي، رضا حقيقي، غضب حقيقي. لا مجاز على وجه اللائق بالله، لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نحرف، بل نجري الأمور على ظاهرها. يعني كل ما جاء في النصوص نمره كما جاء، كما قال السلف أمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تأويل، نمرها مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات ثابتة وأن الله مرزوق بها حقيقة من دون تشبيه ولا تنفيه ولا تكييف ولا تعطيل. هكذا قال أهل السنة والجماعة، ويأتي بقية الكلام في قوله ثم رسوله إلى آخر. وفق الله الجميع. الله يسلمك. المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم آل النبي أتباع آل بيته وأهل بيته كلهم، أزواجه وبنو هاشم من آله وأصحابه من آله من جهة التبعية. نعم. وكل من جاء بعدهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم من آله، كما قال الله أدخلوا آل أهل العلم يعني أتباع أهل العلم أشد العذاب إن شاء الله. أحسن الله عليكم يا شيخ. قياس من فيه ولا يقص بخلقه بس يحب له قياس الأولى، كل وجاء الكمال فالله أولى به. إن الله يبسط يده بالليل يتوب نصف النهار. إن الله يبسط يده بالليل على وجه على وجه لا يقبل الله. لا لا نقول كيف يبسط، يبسط الله على وجه لا يقبل الله. هو أعلم بهذا سبحانه وتعالى، هو أعلم بهذا. يبسط يده بالليل، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، يقول كذا، يأمر بكذا، ينهى، كل أصبح تليق بالله. لا نشبهها بصفة المخلوقين. سبحان الله. الولد ما هو كمال للمخلوق. ها؟ الولد ما يعتبر كمال في النقص. كمال في النقص. كمال في النقص. يتضمن حمل ونقص وزيادة ونقص، يتضمن أشياء كثيرة. لماذا قال الكمال لم يلد ولا كمال النسبي للمخلوق. الله عليك. الحديث أول ما خلق الله القلم. حديث صحيح. ثابت. نعم. يعني تفسير الصلاة بالرحمة من وجه. ها؟ الصلاة عليه وسلم بالرحمة. لا، الصلاة كلام الله، كلام ثناء الله على الصلاة على عباده، ومن صلاة عليه ورحمة أيضا، كما قال تعالى هناك عن الصلوات من رحمة عطفها عليهم. فالرحمة الإحسان إليهم، والصلاة ثناءه عليهم، وإذا أطلقت الصلاة دخلت فيها الرحمة. صلاة على عباده هو الذي يصلي عليكم ملائكته يجزي عليكم ويرحمكم برحمة سبحانه. عند الإطلاق يعني. التفكر في الذات هل هو جائز؟ نعم. التفكر في الذات الإلهية أم التفكر في المخلوقات؟ ما لا، جاء بعض الروايات لكنها ضعيفة، لا تفكروا في ذات الله، لكن هذه روايات ضعيفة. والتفكير ما لا محل، يعني ما يفكر بالأسرار، إنما يفكر بالسمع، قال الله قال رسوله. ليس التفكير بالذات ما لا محل، هو خطر ببال الإنسان، الله منزه عنه. أحسن الله. من هذه الأمة من السلام. يختار يعتبر أفضل الأمة. أفضل من الصديق. نعم. لأنه ينزل في آخر الزمان ويتبع الشريعة. لكن هناك عنده وصل النبوة فوق الاتباع. وصل النبوة فوق الاتباع. ولهذا قال العلماء الصديق أفضل الأمة من حيث عدم النبوة. لكن قول أمة الإسلام في كتب العقائد أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها حق هذا، يعني غير الأنبياء يعيش نبي أفضل من نبيك وغيره. الله عليكم. أول مخلوقات القلم أو العرش؟ أول مخلوقات المشاهدة القلم، وأما المخلوقات في الجبل الله أعلم. قال بعض أعلم أنها العرش، والله الصواب عدم علمنا. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي سبق القضاء به من الدجال، هل كان قبل العرش أو بعده؟

فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالإنسان الله أراد شرعا أن يقبل الحق ويتبع الرسل ويطيع الله، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار كما قال جل وعلا تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار خالدا فيها، كلهم متوعدون. فمن أطاع اختياره ورابطه فله الجنة، ومن عصى فله النار. هذه إرادة شرعية. أما الكونية فهذه لا يخالف أحد، ما أراد الله أنه يقع كونا فإنه يقع. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.